لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام العارية. باب في أحكام العارية. قال: قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به فلا تحل إعارته، وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة. باب العارية. والعارية هي الشيء المستعار الذي يستعيره المسلم من أخيه، أو يستعيره الإنسان من غيره، فتجوز الاستعارة كذلك من الكافر. والاستعارة كما عرفها الفقهاء هنا، قال العارية أو العارية كما عرفها الفقهاء هنا، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. نأخذ مثالا وننزل عليه التعريف ليتضح المعنى. عندما مثلا أعيرك أنا سيارتي، أعيرك سيارتي، أنت تحتاج إلى سيارة تذهب بها إلى مكان، فجئت إلي قلت أعرني سيارتك فأعطيتها لك، فهذه تسمى إعارة. قال: هي إباحة نفع عين، هي إباحة نفع عين. العين اللي هي السيارة، نفع السيارة الركوب نقل الأشياء عليها نحو ذلك، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، ولا بد أن تكون هذه العين مما يباح الانتفاع به. فلا يجوز مثلا إعارة شيء محرم، إعارة شيء محرم، فهذه ليست عارية، بل هو باطل، وأن هذا لا قيمة له أصلا، وهي ليست عين مباحة للنفع. قال: يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة. تبقى بعد استيفاء المنفعة، إن تبقى مش تزول أو تنفذ. مثلا إذا نفذت فلا تصلح أصلا أن تكون عارية. يعني لو مثلا واحد أنا بيقول لي أعرني المشروب اللي في الزجاجة هذا لأشربه، هذه لا تسمى عارية، لا تسمى عارية. لكن لو أنا مثلا أملك الزجاجة الفارغة فقال أعرني هذه الزجاجة، فيأخذ هذه الزجاجة يأتي بالماء يشربه نحو ذلك، يذهب يعطي إنسان آخر، ثم يأتيني بعد ساعة بهذه الإيش الزجاجة مرة أخرى، هذه تسمى عارية، لأن المنفعة أو عين المنفعة أسف عين العين التي حصل منها المنفعة لا تزال إيش موجودة، لا تزال موجودة. ولذلك قال: وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. قال: فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به، ما لا يباح الانتفاع به فلا تحل إعارته، وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه، قال كالأطعمة والأشربة. يعني ما ينفعش إن أنا كما ضربت المثال أعيرك شوية العصير، أو أعيرك مثلا شيء يفنى مجرد ما أديهولك أنت تستخدمه خلاص ينتهي مثلا، فهذه لا تسمى عارية. طيب تسمى شيء آخر؟ تسمى شيء آخر، تسمى سلف، تسمى سلف، يعني لو أنت قلت لي مثلا اعطيني مثلا زجاجة زيت، مثلا زجاجة زيت دي مش عارية، هذه ليست عارية، إنما هذا سلف. لماذا؟ لأنك هتعمل إيه في الزيت ده؟ خلاص إنما العارية لابد إن العين نفسها تبقى وتعود مرة أخرى إلى مالكها. نعم. لو الصابونة هتاخدها مني أنت لحظة وتغسل بيها وتديها لي تاني، هتلاقيها تدخل في مصطلح العارية، وإن كان أنت نفعها أصبح أقل بدرجة لكنها تصلح عارية، لأن لا تزال عينها إيش؟ موجودة. نعم. قال: والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويمنعون الماعون، في زم يعني من زمهم الله في هذه السورة. نعم. قال: أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، إن دي من أخلاق الكافرين، يعني من أخلاق الكافرين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه أخلاق الكفار، أخلاق والعياذ بالله الفجار، إنه يمنعون الماعون. قال: فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان المالك غنيا. شيخ الإسلام ذهب إلى القول بوجوبها إذا كان المالك غنيا بهذا القيد، يعني بهذا القيد. لماذا؟ لأن ممكن أنا أأتي وأقول لك أعرني الشيء الفلاني من عين عندك، وأنت لا تقدر على أنك تعرني هذا الشيء، أنت تحتاج إليه، هل يكون ذلك واجبا في حقك؟ فشيخ الإسلام بيقول الوجوب في حق من؟ الغني فقط، غني عنده قدرة أن يعطي غيره ويعيره ويعينه، فيقول هو واجب عليه. وإن كان والله أعلم قول الجمهور أرجح، وهو أن هذا على الاستحباب، وقد يكون الاستحباب المؤكد في أن الإنسان ما قدر على إعانة أخيه المسلم فإنه يفعل في مثل هذه الأمور، لأنه غالبا اللي بيجي يستعير من حاجة. عندما أنا أستعير منك شيئا لأني ليس عندي هذا الشيء وأنا في حاجة إلى هذا الشيء. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا. استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، يعني خد من أبي طلحة فرس بحيث ينتفع به مدة ثم يرده إليه. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا. صفوان بن أمية هذا أسلم بعد الفتح، مش في الفتح، بعد الفتح رضي الله عنه. صفوان بن أمية ابن أمية بن خلف، وصفوان بن أمية هذا كان غنيا من أغنياء يعني القريش. فصفوان بن أمية هذا كان عنده أسلحة وعنده دروع وعنده أشياء كثيرة جدا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها أسلم كل أهلها تقريبا إلا عدد قليل، إلا عدد قليل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على ما هم عليه، ولا يجدون منه يعني لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أي شيء يضر المسلمين. وكم من هؤلاء؟ صفوان ابن أمية تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه. فصفوان ابن أمية هذا تذكرون أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة اللي هو خد منه فيها أدرع دي، اللي هي كانت معركة حنين اللي خد منه فيها أدرع دي. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ثارت قبائل هوازن وثقيف، ثارت، فاتفقوا مع بعضهم أن يخرجوا لغزو مكة، يعني يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللي فتحوا مكة يخشوا عليهم. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم، فطلب وهو خارج في هذه المعركة من صفوان بن أمية أدرعا، عنده أسلحة وعنده دروع وأشياء كثيرة، فطلبها منه سلفا عارية آسف طلبها منه عارية بالضمان، طلبها منه عارية بالضمان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له بالضمان أو كلمة نحوه. فأخذ هذه الأدرع من صفوان بن أمي. قال وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا، لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى، وينأى بها كذلك المعاون من الوعيد الذي توعد الله به من يمنعون الماعون. طيب هنا ربما قد يقول قائل بعض الناس إذا جاء يطلب مني عارية أنا أمتنع لأني أرى فيه إهمالا وفوضى ونحو ذلك في استعمال العارية، فهل لو امتنعت يكون في ذلك يعني بأس أو نحو ذلك؟ أنا شخصيا يعني ضاع مني كتبا كثيرة، ولا زلت إلى الآن أقول لكل من أخذ مني كتابا ولم يرده إلي أنا لا أسامح، لأن الكتاب عندي أنا في الحقيقة أغلى عندي من أي شيء تاني. فمن كان أخذ مني كتابا يوما ولا يزال عنده يرده إلي، أنا أسامح في كل شيء إلا الكتب. وعليه فالإنسان لو جاءه إنسان يطلب منه عارية وعلم منه أنه يعني لا يحافظ عليها، أو يعرف عنه أنه لا يحافظ، بعض الناس معروف حاله فوضوي، تديله الكتاب يرجعه لك بعد كده عليه فلافل، تجده صفحات مقطوعة منه، ده غير طبعا التجاوزات الأدبية الأخرى في التعامل مع الكتاب، وده باب تاني، باب الأدب مع التعامل مع الكتاب اللي انت صاحبه، فما بالك التعامل مع الكتاب اللي انت مش صاحبه، اللي انت مش صاحبه. يعني بعض الناس ياخد كتاب غيره، كتاب غيره ويتنهوا له كده ومش عارف ايه ويعمله له كده، وبعضهم يكتب فيه زي ما هو عايز، يسجل فيه ملاحظات ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز لك، فضلا عن انه يعمل ايه بقى، ياخده ويرميه في وسط الكتب بتاعته وخلاص. هذه امانة، والله امر باداء الايش الامانة. نعم. قال وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا، لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى. قال يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط، وإحنا هنا بنتكلم على المجال الغالب فينا الكتاب ونحو ذلك، وإلا العارية صورها كثيرة جدا أكثر من أن تحصى، وإلا النساء مثلا صور العارية عندهم كثيرة جدا، يدوا بعض مش عارف الملابس ويدوا بعض المفروشات ونحو ذلك والذهب ونحو ذلك، بل طائفة من أهل العلم على وجوب إعارة الذهب الذي بلغ نصابا، وجوب إعارة الذهب الذي بلغ نصابا، حتى إن بعضهم يقيد الزكاة بأنه إن كانت تعيره فهذه هي إيش زكاته، بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنه لا زكاة على الذهب بشرط الإيش الإعارة، إنها تديه لقرايبها وحبايبها يلبسوا شوية يعني. قال ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط، أحدها أهلية المعير للتبرع، لأن الإعارة فيها نوع من التبرع فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه. أول شرط أهلية المعير اللي هو المالك للعين نفسها يكون أهل لذلك. قال لأن الإعارة فيها نوع من التبرع، فيها نوع تبرع يعني هستغني أنا عن نفع من هذا الشيء مدة هتنتفع أنت به، لما تاخد أنت مني السيارة يوم أو يومين أو شهر، فنوع من التبرع مني أن أنا تبرعت لك بأن تنتفع بها أنت شهر. قال فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه، يبقى هؤلاء ليسوا أهلا للإيش للإعارة، والمجنون والسفيه بلا خلاف بين أهل العلم أنه ليس أهلا للإعارة، والصغير اختلفوا في إعارته من جهة الصحة وعدم الصحة، بحيث أن بعض أهل العلم قالوا لو أعار الصغير وصحح ذلك وليه فإنه يمضي أو تمضي هذه الإعارة، يعني الولد الصغير هذا أعار فولي صحح ذلك خلاص تمضي هذه الإعارة. قال الشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه القبول. أهلية المستعير، الشرط الأول أهلية الإيش؟ المعير. الشرط الثاني أهلية المستعير اللي هيأخذ للتبرع له بأن يصح منه القبول وعليه، فلا يصلح إعارة المجنون والسفيه والصغير لأن دول ليسوا أهلا لذلك. طيب أحيانا أنت يأتيك مثلا ولد صغير كده نجيب ولا حاجة، يقوم يقول لك مثلا اعطيني الكتاب الفلاني أقرأ فيه شوي، تعطيه له، هذا نوع من التنازل والتنزل منك أنت عن حقك، لكن من حيث صحة العارية وعدم صحتها فمحلها أو الكلام فيها محل ما ذكرنا، يعني محل ذلك ما ذكرناه في كلام العلماء في شأن الصغير. لكن أنت من جهة أنك أنت المعير والمستعير هو الصغير، فأنت الذي تنزلت عن حقك بها، بحيث أن الصغير ده ممكن لما تيجي تطلبه بعد كده ممكن ولي يقول لك أنا مش إيه، أنا مش هضمن، ممكن عند القاضي يقول لك أنا مش هضمن. لماذا؟ لأنه العارية لو تلفت عند المستعير بتفريط ضمن، ضمن بتفريط ضمن، طيب لو الصغير أتلفها بتفريط، هتيجي أنت الطالب الصغير ولي له الحق أن ساعتها يقول لك أنا ما أضمنش. لماذا؟ لأنك عملت عقد أو عملت يعني معاملة مع صغير وهو ليس أهل الله. الشرط الثالث الإيش؟ يعني ان انا ما ينفعوش دول للإعارة، ما هو السفيه هيدخل في ضمن معنى السفيه اللي هو المستهتر ده والمهمل ده بدرجة السفه فعلا، هتدخل في درجة السفه. واحد سفيه تديله الكتاب ما هوش عارف قيمته، يروح باصص في الكتاب ساعة ما ياخده منك الله ده جميل ده حلو، ويروح البيت يروح رميه جنب الطبيخ والخضار ومش عارف ايه ونحو ذلك، هذا سفيه لا يعرف قيمة الإيش، قيمة هذا الكتاب. نعم. او في اي شيء اخر بقى، واحد تديله عربية هو بيعرفش يسوق، وراح خد من واحد عربية استعارها منه هو بيعرفش يسوق العربية، يبقى يدخل في جملة الإيش؟ السفه. نعم. الشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كون نفع العين المعارة مباحا، سبق أن العين المعارة لابد أن تكون شيئا مباحا، فإن كان شيئا محرما فلا تجوز إعارته، كإعارة العبد المسلم لكافر. أنا يجوز أعير كافر؟ آه يجوز، لكن مما يجوز إعارته له، فلو أعرت عبد مسلم لا. لماذا؟ تمام، لأنه سيكون للكافر عليه يومئذ سبيل. نعم. قال ولا صيد ونحوه لمحرم، محرم أنا أعير صيد هذا لا يجوز، أعيره صيد، بل ولا أعيره شيئا يصيد به وهو محرم، وهكذا. الشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق. تمام، ولكن ممكن هو بالك مثلا اذا كان مثلا المصيد حيا. تمام، صحيح، ماشي، هي ملحوظة طيبة، وهي انه لو انا عارته يعني مش هعيره لحم، والا اللحم اصلا مش ايه، مش بيدخلش في جملة المعار، انما المقصود بالصيد ان انا اعيره شيء يصح انه يرجع لي تاني. ولذلك المثل الاخر اللي احنا ضربناه قد يكون ايه يعني اكثر احتجاجا، وهو ان انا اعير ادوات صيد مثلا، فهذا هذه اعارة لشيء في هذا المحل لا يجوز، ولذلك لا تباح هذه الاعارة. لا يجوز ان يعيروا المحرم مثلا عشان يركبه، مثلا واحد اصطاد دبة ومسكها في الصحراء مثلا وهو صيدها ويديها لواحد محرم هينتفع بيها هو، لا يجوز ذلك. نعم. الشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق، وإلا لو ينفد يبقى ليست إيش إعارة أولا عارية. قال وللمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير. العارية ملك لي، أنا عرتك شيئا هو ملك لي، أقول لك في أي وقت أنا أريد هذا الشيء، أنا أعطيتك كتاب مثلا، أقول لك أنا عايز الكتاب النهاردة، يجوز لي ذلك. نعم. إلا أن يترتب على ذلك الإضرار بالمستعير، كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية. لو هو قال له هاته بالوقت هيفسد له اللي هو بيعمله. أنا أعرته مثلا قدحا، إناء، الإناء ده بيطبخ هو فيه ولسه الطبيخ ما استواش، أقول له أنا عايزه دلوقتي، طب الطبيخ ده ما استواش هيعمل فيه هو مثلا؟ قال هيضر بيه، لابد أن ينتظر حتى ينتهي من هذه الإيش المنفعة، إلزاما وجوبا، لا ضرر ولا ضرار. كما لو أعار سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في البحر. السفينة في البحر، يقول له أنا عايزها دلوقتي، طب هيجيبها دلوقتي إزاي ده هي في البحر لسه. نعم. قال وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب. يا المسألة دي ذكرتنا بحالنا السيء جدا في الحقيقة من الجهالة بأحكام كثيرة متعلقة بالحقوق العامة. الحقوق العامة، يقول كما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه. أنا ذا الجدار بتاع بيتنا إحنا، أنا بيتي أنا ذا الجدار بتاعه، لا حق لك أنت أن تضع خشبة عليه تسندها عليه إلا بإيش؟ بإذني أنا. مش تحط عليه بقى إعلانات المرشحين وتحط عليه إعلانات مش عارف إيه وتحط، لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وأنا بدأت بحكاية الإعلانات مش عشان واحد لما أقول أمثلة أخرى يقول من أنتوا عملتوا، فهذا كله لا يجوز. لماذا؟ لابد أن تستأذن صاحب الإيش الجدار، أن تستأذن صاحب الجدار أنك تلزق على الجدار بتاعه ده هذا الشيء. ويدخل فيه بقى ما كل الأحكام المتعلقة بحقوق الغير أو الحقوق الإيش العامة، حقوق الغير والحقوق العامة كذلك. يعني على سبيل المثال مثلا لا يجوز وضع إعلانات مثلا على أبواب المساجد، إعلانات تجارة أو نحو ذلك على أبواب المساجد ولا جدران المساجد مثلا. كذلك لا يجوز وضع المواسير الموجودة في الشوارع، انتوا عارفين ظاهرة المواسير، إياها ظاهرة المواسير اللي الناس بتحطها دلوقتي في الشوارع، كل واحد قدام محله أو قدام بيته عامل إيش؟ مواسير مواسير مواسير، شيء سيء. وأنا كنت أفتيت أحد الإخوة يعني لو صح التعبير يعني منذ مدة في جوازه لما حكالي موقف معين أن يعمله قدام المحل بتاعه، ولكني تراجعت عن ذلك، وأنا أرى أن هذه الفتوى خطأ وأنه لا يجوز هذا، أن الناس موضوع المواسير اللي بيحطوها في الشوارع دي كل هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا مشاع حق عام، وليس لك أن تحجر هذا الحق العام على نفسك أنت. ولذلك دلوقتي أنت بقيت أشبه دلوقتي بقيت إيه؟ بقيت كأنها حكم شرعي، يعني كل واحد يحط قدام المحل بتاعه مواسير أو يحط لك حجارة قد كده قدام المحل. نعم؟ صحيح، وهذا لا يجوز شرعا. والصبح لو جه بتاع الإزالة يعمل إيه هو؟ يطلع يجري يشيل التند يدخلها جوه ويشيل القوالب يدخلها جوه. طب والله تعالى يمنع ذلك. ولذلك اخوانا والله انا هذا الموضوع اتأذى منه كثيرا، وخصوصا اني اركب سيارة، فبدأت الاحظ بعيني ضرر هذا الشيء. ليه؟ الناس اللي بيركبوا سيارات خصوصا ممكن يلاحظوا اكتر من المشاة، لانه اللي بيركبوا سيارات احيانا يجي يقف يعمل ايه؟ يجي يقف على جنب ما لاقيش فيه جنب اصلا، مفيش جناب، الجناب راحت فين كلها؟ المواسير. فتلاقي يحصل أذى لعموم الناس وعموم الخلق. ولذلك في الحقيقة لا يجوز وضع لمواسير ولا وضع مرتفعات ولا شيء من ذلك. زي إخواننا مثلا اللي عنده دكان يروح عامل قدام الدكان بتاعه مطلعية للعربية، هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه اعتدى فين؟ اعتدى على مشاع عام، حق لكل المسلمين، ليس حقا له وحده. يروح هو عامل بتاعه لوحده عشان عربيته تطلع. طب والناس نفسها اما تيجي تمشي على الرصيف ده تمشي ازاي؟ يقول لك طب انا هعمل ايه، ما انا عايز اطلع عربيتي. المكان الاصلي فيه ان هو مش بتاع عربيات. هذه كلها في الحقيقة وغيرها وغيرها صور كثيرة، تجاوزات غير عادية نحن نقع فيها وموجودة في حياتنا، وفيها تجاوز وفيها مخالفات كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، ولا بإذن الإمام، ولا بإذن الإمام. يعني لا يجوز تعليق أي إعلانات تجارية على جدران المسجد وأبواب المسجد، لا يجوز أصلا. لو كان في البلكونات بنوع من التوافق والتصالح ممكن، لأنه ده هواء. الهواء ده بتاع مين بقى؟ بتاع كل السكان اللي فوق بعض دول، هم بالتراضي مع بعضهم. ما انا بقول لحضرتك اهو، يبقى في نوع من الايه؟ التراضي، في نوع من التراضي. نعم، في جنازة ايش؟ هذا ليس اعلان تجاري. مات اخوكم فلان وجنازته بعد صلاة الظهر، هذا ليس اعلان تجاري، يعني هذا ليس للبيع ولا للايش؟ للشراء. اما الذي للبيع والشراء فهو الذي ايش؟ لا يجوز، الذي فيه التجارة يعني والربح والمكسب ونحو ذلك. قال: ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله، ليردها سليمة إلى صاحبها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدلت الآية على وجوب رد الأمانات ومنها العارية. وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ودي قالها لصفوان بن أمية، قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني علينا ضمان أدرعك هذه وهي في ضماننا حتى تعود إيش؟ إليك. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. نعم. فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان، وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما. وتدخل في هذا العموم العارية، لأن المستعير مؤتمن عليها ومطلوبة منه، وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف، فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه، لأن صاحبها لم يأذن له بذلك. وقد قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هو أحسن إلي وأعارني الشيء، أرد تالف؟ أرد فاسد له؟ نعم. قال: فإن استعملها في غير ما استعير له فتلفت وجب عليه ضمانها. إن استعملها في غير ما استعيرت له، قال لي أنا هاخد السيارة هوصل بها مشوار وآجي، خد السيارة حمل عليها سلعة فتلف منها شيء يضمن. طب هو خد السيارة يروح بها مشوار، وهو ماشي في المشوار تلفت السيارة، لا يضمن. لماذا؟ لأنها أمانة عنده، والأمانة لا تضمن إلا بالإيش؟ بالتفريط. نعم. يحرم طبعا، ما هو لذلك هيضمن، لأنه ارتكب. لا، هو ده السؤال آخر. لو أنه قال له: أنا هاخد السيارة منك لأذهب بها أنا بمشوار أركب يعني، فلم يفعل ذلك وإنما حمل عليها بضائع ولم تتلف والذهب صاحبها مرة أخرى، هذا إنسان قد خان العهد، هذا إنسان قد خان عهده مع صاحبه ولم يحسن كما أحسن الله إليه، كما أحسن الرجل إليه. وإلا فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو الراجل بيركبها وعطالك عشان تركبها، تروح انت تحمل عليها بضائع، الراجل عطاك شقته تقعد فيها شهر مثلا، الشقة دي بيتسكن فيها، تروح تربي له انت فيها فراخ وطيور مثلا ونحو ذلك. قال: فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه. قال: وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير، بينتفع بها بالمعروف لا يضمنها المستعير. قال: لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، يعني هو بيمسك الكتاب بيلف عادي ومن غير ما ياخد باله، ورقة تشدد كده تقطع منها جزء نحو ذلك، خلاص هو مش هيبقى آثم ولا يضمن ولا نحو ذلك. نعم، هذه قاعدة بالفعل. قال: ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة، لأن من أبيح له شيء لم يجوز له أن يبيحه لغيره، ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف. لا، مش هنسميها مستحب، لكن نقول من حسن الخلق. ما هو المستحب لابد عليه دليل الإيش؟ دليل الاستحباب. فنقول من حسن الخلق والمروءة انه يفعل ماذا؟ انه اذا تلفت منه من غير ضمان ان يردها له سليمة، ده من حسن الخلق. يعني انا الراجل مثلا اعطاني سيارته، انا رحت بها المشوار ومن غير تفريط فسد مني شيء منها، فحسن الخلق ان انا افعل ماذا؟ اصلحها وبعدين اعمل ايه؟ اديها له. مش اروح اديها له تالفة واقول له والله هي لم تتلف مني بتفريط. نعم، هو حكم شرعي كده. ماشي، ماشي، لو يعني ماشي بهذا الاعتبار ممكن نقول بالاستحباب، انه هو يستحب له ان يفعل ذلك، انه يرد الى يعني صاحبه يعني من غير هذا التلف، حتى ولو كان منه هو يعني هذا الامر بغير يعني تفريط. مين اللي يشترط؟ اشترط عليه ان يردها اليه سليمة. يجوز له ذلك، على ان تردها اليه سليمة، على ان تردها اليه سليمة بتفريط بغير تفريط، يجوز له ذلك. هو اعاره بهذا الشرط، وهذا الشرط لا يقدح في العارية، لكن يقل الاجر ربما صاحب العارية في ذلك. لماذا؟ لانه لو تلفت منه من غير تفريط وقبل ذلك صاحب العارية، كان مأجورا عند الله، يعني هو صلحها برغم ان التاني هو اللي افسدها من غير تفريط. نعم. مما يتسامح فيه يعني البنزين ونحو ذلك، مما يتسامح فيه، أو إذا كان كثير، أو إذا كان كثير فإنه إن اشترطه يجوز، وإن لم يشترطه فهذا من يعني من أحوال من أحكام العارية، إنه العارية نوع من التبرع. العارية نوع من التبرع، أنا تبرعت لك بالعربية، فالأصل إن أنا كل ما ينتج عن هذا الانتفاع أنا محتسب فيه. أنت استهلكت بنزين، أنت استهلكت استعمال، أنت لما أعيرك الشقة مثلا بتاعتي أقول لك أقعد فيها شهر، هتستهلك مية، هتستهلك كهرباء، هتستهلك مفروشات، هتستهلك كذا، كل هذا بأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وهذا وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له، فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعد أو لم يتعد. الصورة دي بقى ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له، يعني خد العربية اللي هي للركوب فقط فراح استعملها في نقل البضائع. العلماء اختلفوا هنا، قال في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له، فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعد أو لم يتعد. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وذلك مثل لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة وذهب، يعني جعلوها واحدة، يعني إن يعتبروا التفريط زي عدم التفريط في حالة ماذا؟ إذا استعملها في غير وجه الاستعمال الذي طلب الإعارة لأجله. ويقول وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد، لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها. ولعل هذا القول هو الراجح، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة عنده كالوديع. حقيقة هنا أنا العبارة هنا فيها نوع من الاضطراب، العبارة فيها نوع من الاضطراب، وإلا المسألة الأصلية اللي الشيخ أثرها مسألة إذا استعملها في غير ما استعيرت له. طيب هنا الكلام الثاني ده مش الحقيقة متناسب مع المسألة. قال وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد. إحنا تحرير المسألة اللي إحنا فيها أنه اللي تعدى، اللي هو خدها عشان غرض فاستعملها في غرض آخر، فهذا متعدي. فاختلف العلماء في مسألة المتعدي هذا، سواء كان بتفريط تلفت أو بعدم تفريط. يعني عشان حضراتكم بس ما تلخبطوش في السياق هنا، نحاول نفصل المسألتين. واحد خد السيارة مني والسيارة دي للركوب، وأخذها لأجل الركوب فاستعملها في نقل البضائع، ده اسمه متعدي. لماذا؟ لأنه استعملها في غير وجه الاستعارة التي استعارها من أجله. فاختلف العلماء في هذا لو تلفت منه أثناء الإيش؟ أثناء التعدي. فقال الطائفة يضمن وجوبا لأنه بتعديه تلفت، لا أسف، بتعديه يعاقب، هي ما تلفتش، خدوا بالكم منه، بتفريط ما تلفتش، بتفريط تمام. وطائفة أخرى قالوا إنه لا، حتى لو هو لو مش مفرط، لو مش مفرط مش هيعاقب، لو مش مفرط مش هيعاقب. الطائفة الأولانية قالوا مفرط مش مفرط، لو تلفت هيعاقب بالضمان. الطائفة الثانية قالوا لا، لو مفرط فقط هو اللي ايش؟ يعاقب. هو ده تحرير المسألة دي. وعليه فأيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ الذي نظر إلى مخالفته لوعده قال يعاقب بأنه يضمن حتى ولو يمفرط. صورة ذلك عشان تبقى مستوعبة شوية، خد السيارة اللي هي للركوب، نقل عليها بضائع، تلفت، بس التلف مش بسبب نقل الإيش؟ البضائع، لا هي تلفت قدرا، يعني هو ماشي بيها، هي مفيش حاجة بسبب البضائع، لكن هو ماشي بيها حصل حاجة مثلا في الموتور عطلت، حتى لو كان ماشي بيها فاضية. هو ده وجه الخلاف فينا. فاللي قالوا باعتبار انه هو خالف الوعد قالوا يعاقب وتبقى الضمان ده يلزمه، واللي قالوا انه ما يعاقبش وده الارجح قالوا باعتبار التفريط من عدم التفريط، التفريط من عدم التفريط، وهو آثم بمسألة الايش؟ مخالفة الوعد. واضحة ولا؟ يعني هو آثم من جهة مخالفة الوعد، لكن من جهة التفريط وعدم الضمان وعدم الضمان يرجع الى نفس المسألة الايش؟ الأصلية في التفريط وعدم التفريط. ثم قال على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها، وألا يتساهل بشأنها أو يعرضها للتلف، لأنها أمانة عنده ولأن صاحبها أحسن إليه. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك من حسن الخلق أنها حتى وإن لم تتلف بتفريط أن يردها إليه يعني سليمة ويصلحها له من أسباب التلف.